ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه دليل الطالب. كنا قد وصلنا إلى كتاب الجنايات، والجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، في اللغة تعدي على بدن أو مال أو عرض. وأما اصطلاحا فهي مخصوصة بالتعدي على الأبدان، ولهذا عرفها المؤلف رحمه الله قال: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. أما التعدي على الأموال وإن كان يسمى جناية لغة، إلا أنه اصطلاحا لا يسمى جناية، وإنما يسمى سرقة وغصبا ونهبا واختلاسا وإتلافا ونحو ذلك. تعدي على العرض وإن كان لغة يسمى جناية، إلا أنه اصطلاحا له أسماء أخرى، فيكون الزنا عمل قوم لوط أو القذف أو نحو ذلك. فإذن هي اصطلاحا مخصوصة بالتعدي على البدن فقط. قال: والقتل ثلاثة أقسام، وهذا بناء على قول الجمهور الذين قسموا القتل إلى ثلاثة أقسام، وهي قتل العمد وشبه العمد والخطأ. وأما المالكية فعندهم أن القتل قسمان فقط: عمد وشبه عمد. قالوا عمد نعم عمد وخطأ عفوا. أما المالكية فقد قسموا القتل إلى قسمين: عمد وخطأ، ونفوا شبه العمد، ونفوا شبه العمد. قالوا إن الأدلة إنما دلت على العمد والخطأ فقط. استدل الجمهور لقولهم بأن بإثبات القتل شبه العمد، وأن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فقتلت إحداهما الأخرى بحجر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، قضى بدية المرأة على عاقلتها. فدل ذلك على أن هذا قتل شبه عمد، أنه لو كان عمدا لما قضى به على العاقلة، قتل العمد بالاتفاق يكون على القاتل وليس على العاقلة، ولا يمكن اعتباره خطأ لأن الجناية قد وجد القصد فيها، فدل ذلك على أنه شبه عمد. وأيضا يدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود وغيره. وقالوا: فهذه الأدلة وما جاء في معناها تدل على إثبات القتل شبه العمد، فتكون الأقسام ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد. أما المالكية فقالوا إن القتل ينقسم إلى عمد وخطأ فقط، وقالوا إنه لم يرد في كتاب الله ولم يرد في السنة إلا ذكر للعمد والخطأ فقط. وقالوا ثم إنه من جهة النظر إذا كان الفعل مقصود فيه الجناية فهو العمد، وإذا كان غير مقصود فهو الخطأ. والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، هو القول بإثبات شبه العمد، وأن الأقسام ثلاثة: ذلك لقوة أدلتهم. وأما قول المالكية أنه لم يرد فغير مسلم، بل قد ورد، قد ورد كما في الحديثين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، وما ذكره من جهة المعنى لا يسلم، لأن هناك، لأن أحيانا قد يكون القصد موجودا لكن الآن لا تقتل غالبا، فلا يمكن اعتباره عمدا ولا يمكن اعتباره خطأ. ومما يبين ضعف قول المالكية أن المالكية أنفسهم استثنوا مسألة، وهي ما إذا قتل الوالد ولده إذا لم يضجعه فيذبحه، فإن كثيرا منهم قالوا هذا من شبه العمد، أما إذا أضجعه فذبحه فهو عمد، فهم اضطروا إلى استثناء هذه المسألة وجعلوها من شبه العمد، وهذا مما يضعف هذا القول. الصواب إذن هو قول الجمهور، وهو أن الأقسام ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد. طيب، نريد الآن أن نفرق بين هذه الأقسام. نحن رجحنا قول الجمهور، فنريد الآن التفريق بين هذه الأقسام: قتل العمد وشبه العمد والخطأ. المؤلف ذكر تعريفا لكل منها، نذكر التعريف لأجل الفرق، يعني تعجل بأخذ التعريف. عرف العمد قال: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فلاحظ هنا في القتل العمد أن القصد موجود، القصد يسميه بعض يعني بعضهم القصد الجنائي، القصد الجنائي هذا موجود. ثانيا، الآلة تقتل غالبا، انتبه لهذا، القصد الجنائي أولا، ثانيا الآلة تقتل غالبا، هذا يعتبر عمد. طيب، شبه العمد نأخذ تعريف المؤلف، قال: الثاني شبه العمد وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا. فأيضا في القتل شبه العمد القصد الجنائي موجود أو غير موجود؟ موجود، لكن الآلة تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا؟ لا تقتل غالبا، وهذا هو الفرق بين العمد وشبه العمد. فإذا اتفق العمد وشبه العمد في أن القصد الجنائي موجود، لكن يختلفان في أن العمد الآلة فيه تقتل غالبا، وشبه العمد الآلة فيه لا تقتل غالبا. طيب، أليس من المحتمل أن يكون في العمد، يعني مع وجود القصد الجنائي، أنه ما قصد قتله، الآلة تقتل غالبا لكن كان يمزح معه، أليس هذا احتمال واردا؟ ربما أنه يمزح معه، ربما أنه ينظف مسدسه مثلا، ينظف السلاح، فهل هذا له يعني أثر؟ ليس له أثر. إذا كانت الآلة تقتل غالبا ووجد قصد جنائي فهو عمد، ما ننظر لنيته ولا لقصده. ولهذا تجد يعني بعض الناس قد يكون فعلا يمزح مع صاحبه، يمزحه بالسلاح ثم تنطلق رصاصة فيقتله به، الذي عليه العمل أنه يحكم بقتل رصاصة. نعرف قضية من هذا القبيل، أن أحد الناس كان يمازح صديقا له، ثم يعني قتله وهو لم يقصد قتله، لكن لما رفع المحكمة نظروا لهذين الركنين: القصد الجنائي والآلة تقتل غالبا، فقام يحلف لا موجود قصد جنائي، كونه يعني يجعل يده على زناد البندقية والمسدس قصد جنائي، والآلة تقتل غالبا، فحكم عليه بالقتل قصاصا. حتى الآن لم يقتل لكن حكم عليه بقتل قصاصا وصدق. فعندنا الآن يعني هذين الركنين: القصد الجنائي والآلة تقتل غالبا. سنذكر الآن صورا لهذا، لكن انتبه للتفريق بين العمد وشبه العمد دقيقة. بس نذكر الآن قتل خطأ. الخطأ قال: أن يفعل ما يجوز له فعله فيبين آدميا معصوما فيموت به، يعني أن يصدر منه فعل فيقع على آدمي معصوم لا يقصد إيقاعه عليه فيموت به. فلاحظ أنه في الخطأ هل القصد الجنائي موجود غير موجود؟ القصد الجنائي غير موجود، لكن الآلة قد تكون تقتل لكن قصد الجنائي غير موجود، كأن يرمي مثلا صيدا فيصيب إنسانا، لكن هنا القصد الجنائي غير موجود. فإذا في الخطأ يفعل ما يجوز له فعله من مثل رمي الصيد ونحو ذلك، لكن يتسبب في وفاة إنسان، هذا يعتبر من قبيل القتل الخطأ. إذا وجد القصد الجنائي هنا ننظر للآلة، تقتل غالبا عمد، لا تقتل غالبا خطأ. هذا هو التفريق بين هذه يعني الأقسام الثلاثة، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. نعم. أي نعم، قصد الجناية، قصد الجنائي، يعني توجد قرائن تدعى أنها قصد التعدي على هذا الإنسان، ما كان مثلا يقصد قتل صيد، لو كان يقصد قتل صيد يعني وقامت القراءة على أنه فعلا كان يرمي صيدا لكن أصاب إنسانا، يعتبر هذا من قبيل الخطأ. لكن إذا كان قصد جنائي يعني رمى إنسان آخر بسلاح، هنا قصد جنائي موجود. ننظر الآلة، تقتل غالبا عمد، لا تقتل غالبا شبه عمد. نعم. أي نعم، نعم، ومعرفة القصد الجنائي بالقرائن. هو القرائن هي التي تبين لنا هل القصد جنائي أو ليس جنائي. يعتبرون بها، يعني كيف نعرف أن هذا قصد جنائي أو غير جنائي؟ بالقرائن، بالأدلة. فالقرائن والأدلة تدل على أن هذا القصد جنائي أو أنه غير جنائي. ما الذي يثبت أنه يمزح؟ ما في شيء يثبت. لو فتحنا هذا الباب لادعى كل القاتل أنه يمازح المقتول، ما في شيء يثبت. لا. لو صدق أولياء المقتول هذا صحيح، أما إذا لم يصدقوه فلا بد من يعني ما في شيء يثبت هذا، فيكون القصد الجنائي يعني موجود. طيب، عندنا الآن إذن هذه الأقسام الثلاثة سنوضحها أكثر من خلال أمثلة ساقها المؤلف. قال أحدها العمد العدوان، ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير وعفوه مجان أفضل. فالقتل العمد العدوان، العدوان خرج به شبه العمد، فالقتل العمد العدوان يخير أولياء المقتول بين ثلاثة أمور، بين القصاص والدية والعفو مجانا، فإن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا طلبوا الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا. وذلك أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله عز وجل، وهذا الحق يسقط بالتوبة. والحق الثاني حق أولياء الدم، وهذا كما ذكر المؤلف يكون لهم إما القصاص أو الدية أو العفو مجانا. والحق الثالث حق المقتول، هذا يبقى لصاحبه يوم القيامة حتى لو اقتص من القاتل، يبقى لصاحبه. هذا جاء في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. لكن يعني اجتهد بعض العلماء وقال لو صدق القاتل في توبته فيرجى أن الله تعالى يعوض المقتول خيرا ما يأخذه من القاتل، الله أعلم. لكن الأصل أن حق المقتول باقي، لا يسقطه القصاص ولا الدية، إنما القصاص والدية هذه حق لأولياء الدم. طيب، ما هي الحكمة من القصاص؟ لماذا شرع القصاص؟ الحكمة يعني في عدة حكم، لكن من أبرزها التشفي، حصول التشفي من أولياء الدم، لأن أولياء الدم عندما يقتل قريبهم يحصل عندهم غيظ وحنق على القاتل، فعندما يمكنون من القصاص يحصل التشفي من هذا القاتل، هذه من أبرز حكم يعني مشروعية القصاص. ولهذا فالسنة أن ولي الدم هو الذي يباشر القتل الذي عليه عمل الناس الآن، يعني من باب التوكيل الآن، يعني الناس يوكلون من يقتل عنهم في القصاص. لكن كان الناس إلى وقت ليس بالبعيد، يعني إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان يعطى ولي الدم السيف وقال اقتل القاتل ويقتله. هذا يعني أبلغ في التشفي، هذا أبلغ في التشفي. ولهذا لو أن أحد من أولياء الدم يعني في وقت الحاضر طلب من المحكمة قال أنا أريد أن أباشر القتل بنفسي، يمكن، لكن بشرط أن يحسن القتل، ما يتعلم فيه، لابد أن يحسن القتل. إذا كان يحسن القتل فيمكن. قلنا إذن أبرز حكم مشروعية القصاص التشفي، تشفي أولياء الدم، وأيضا يعني حفظ النفوس. ولهذا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كانت العرب تقول قتل أنفى القتل، ونزلت الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فحتى لا يستهين الناس بأمر الدماء فشرع القصاص لهذه المعاني. القتل العمد نحن ذكرنا ضابطه، المؤلف لم يذكر له صورا، يعني مع أن غيره ذكر له عدة صور، صاحب زاد المستقنع ذكر له 9 صور، فنذكر يعني هذه الصور ولو على سبيل الإجمال. من صور القتل العمد القتل بمحدد يعني بما له نفوذ في البدن كسكين وسيف، ومن ذلك في الوقت الحاضر المسدس والسلاح الناري بجميع أنواعه. فالقتل بهذه يعني الوسائل يعتبر من صور القتل العمد. أيضا من صوره القتل بمثقل، كأن يضربه بحجر كبير أو بعصا غليظة ونحو ذلك. طيب إذا كان الحصى صغيرا أو أنه لكزه بيده، هل يعتبر قتل عمد أو شبه عمد؟ أحسنت في تفصيل. ننظر، إن كان في غير مقتل فهو شبه عمد، أما إن كان في مقتل فهو عمد. تبع لهذا، حتى وإن كان الحصى صغير، حتى وإن لطمه أو لكزه. إذا قبل سنوات حصلت مضاربة بين شخصين ولكز أحدهما الآخر على مقتل فمات، حكم عليه بالقصاص ونفذ الحكم. ويعني أثار هذا يعني تساؤلات عند بعض العامة، كيف مجرد الإنسان يعني يلكز آخر بيده يقتل؟ فالجواب عن هذا أنه لكزه في مقتل. الإنسان فيه مقاتل، فإذا كان في مقتل سواء الحصى الصغير أو اللطم أو اللكز أو نحو ذلك فيعتبر من صور القتل العمد. أيضا من صور القتل العمد يعني ذكر الفقهاء السابقون أن يلقيه على سبع أو حية أو انهشة أو كلبا أو نحو ذلك. أيضا ذكروا أن يلقيه في نار أو يغرقه ولا يمكن التخلص من ذلك، أو يخنقه بحبل، أو يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب. أيضا من صور القتل العمد قالوا أن يقتله بسحر ويثبت ذلك، أن يقتله بسحر يقتل غالبا ويثبت ذلك، فيعتبر هذا من صور القتل العمد، واعترف الساحر بأن فعلا قتل فلانا بالسحر فيقتص منه. طيب لو أصابه بعين، هل يعتبر من صور القتل العمد؟ إنسان معروف بالعين، نعم يعتبر قتل. طيب كيف نقتله؟ نعم، وثبوت هذا صعب. هو بعض الفقهاء ذكر هذا، وذكر يعني ابن نصر الله من الحنابلة قال ينبغي أن يلحق العائن بالساحر، و ابن القيم رحمه الله له تفصيل، قال إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية، أما إن تعمد ذلك وقدر على رده فلولي الأمر أن يقتله مثل ما قتله به ويأتي بمن يعينه كما أعانه. لكن هذا يعني من جهة التنظير سهل الكلام فيها، لكن من جهة التطبيق صعب. كيف نثبت أصلا أنه مات بسبب هذه العين؟ كيف نثبت؟ هذه الأمور يعني ليست متعلقة بشيء محسوس. السحر لا، السحر متعلق بشيء محسوس، ربما أن أعطاه شيئا شربه ونحو ذلك، فالسحر يمكن. أما بالنسبة للعين، العين متعلقة بالروح ولذلك إثباتها صعب. نعم، حتى لو وصفه مات، يعني هل نجزم فعلا بأنه مات من هذا؟ قد يكون وافق عنده سكتة قلبية، وافق، يعني ما نستطيع نجزم، ليس هناك شيء مادي محسوس. يعزر نعم، لكن القتل هذا صعب من جهة التطبيق. احترض يعني نفسك قاضيا وعرضت لك هذه المسألة، هل تجرؤ على حكم بقتل قصاصا؟ ما في شيء واضح أمامك، ما في شيء واضح. ولا شك أن هذا العائن سينكر، أي إنسان عاقل سينكر إذا أنكر هذا العائن. يعني مثل ما ذكر الشيخ علي مثلا، وصفه ثم مات، فأتى أولياء يعني هذا الميت وقالوا أنه أعانه ونريد قتل قصاصا، العائن أنكر قال وصفت لكني ما أعنته. كيف نثبت أنه قتله؟ هذه من الأمور يعني متعلقة بشيء غير محسوس، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يثبت بذلك، ولهذا يعزر هذا العائن. ابن القيم رحمه الله قال: إذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسه، إفراده عن الناس، ويطعم ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، لأن هذا يضر الناس، هذا الذي يعين الناس يضره، لأن العين متعلقة بنفس خبيثة فيها حسد وفيها فتؤثر في الناس، ويعني هي تتعلق بالروح، والروح لا يعني ليست شيئا ماديا، الروح من عالم آخر غير العالم المادي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. العقل البشري محدود يحكم على عالم المادة فقط، ما يستطيع أن يحكم تجاوز هذا العالم إلى عالم آخر. الروح من العالم الآخر الذي لا يستطيع العقل البشري أن يتجاوزه. العين مرتبطة بالروح، متعلقة بالروح، تؤثر على البدن. فهنا يأتي الإشكال الكبير من جهة التطبيق. أما من جهة التنظير سمعتم كلام يعني بعض الفقهاء في المسألة. ممكن لو اعترف ممكن اعتبره قبل الخطأ، أما إذا لم يعترف أيضا يصح، الذي يثبت أنه مات بسببه. لكن لو أنكر، أما إذا اعترف فنعم محمل الدية لا إشكال في هذا، لكن لو أنكر، فلو أنكر نعم يكون فيه دية. نعم الذي يظهر يكون فيه دية، يصعب الحكم بقتله. طيب قد تكون وافقت قدرا، ما الذي ما نجزم، قد تكون وافقت قدرا، ما عندنا شيء مادي محسوس. نعم بالقرائن، إذا وجد قرائن يعزى تعزير مناسب للمقام. يعني بعض الناس ترى يفهم التعزير أن شيء يعني كبير، ليس بالضرورة. التعزير أحيانا يكون بالتوبيخ، أحيانا بأخذ تعهد، أحيانا يعني بشيء يناسب الجناية، وليس منحصرا لا في السجن ولا في الجلد، وإنما بما يرى القاضي أن فيه مصلحة. سأتكلم إن شاء الله، سأتكلم شيء من التفصيل عن التعزير في الشريعة الإسلامية، وعن يعني بدائل السجن وعقوبات البديلة. هذا إن شاء الله عندما أتكلم عن باب التعزير سنفيد الكلام فيها إن شاء الله تعالى. طيب آخر سؤال في المسألة حتى بس نمشي في الشرح. نعم السيارات فيها تفصيل، فإذا وجد قصد جنائي فيها، فمع كونه تقتل غالبا يعتبر عمد. يعني مثلا لو أن صدمة بالسيارة، صدمة يعتبر هذا قتل عمد، وهذا قد نفذ قبل أشهر، في من صدم آخر وحكم عليه بقتل قصاصا. لكن لو كان راكبا معه ثم انقلبت السيارة لا يمكن يعتبر عمد ولا حتى شبه عمد. لكن لو قطع الإشارة فصدمه الإشارة حمراء وقطعها ثم أتى الإنسان يمشي وصدمه ومات، فمن أي أنواع أقسام القتل نعتبره شبه عمد؟ الذي يظهرنا شبه عمد مع قطع الإشارة يعتبر شبه عمد. فإذا ممكن ترد الأقسام الثلاثة كلها بالنسبة لحوادث السيارات. طيب حسب يعني القرائن، يعني هل ننظر للسرعة؟ أيضا غالب السيارات لا تنفك من نسبة تسبب، فهي إما أن تكون خطأ إما أن تكون خطأ أو شبه عمد. العمد لا يكون في من تعمد، في من صدمه مثلا أو نحو ذلك. أيضا من صور قتل العمد قالوا أن يقتله بسم، يسقيه سما، تقول السم أفصح من سم، بسم. كذلك أيضا أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، كما لو شهد الشاهدان شهادة زور على إنسان فقتل بسبب تلك الشهادة. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلين أتيا بسارق، أتيا بمن؟ برجل. أن رجلين أتيا برجل وادعيا أنه قد سرق، فأمر علي رضي الله عنه بقطع يده فقطعت يده. كان تنفيذ الأحكام والحدود في زمن الصحابة في نفس اللحظة، ما تأخر القبض على السارق والحكم والتنفيذ في ساعة واحدة. فأمر علي رضي الله عنه مباشرة بقطع يده، قطعت يده. لما أتى اليوم الثاني أتي برجل آخر وقال إن قد أخطأنا في الأول، هذا هو السارق. فقال علي رضي الله عنه أعلم أنكم تعمدتما لقطعتكما، فغرمهما دية الأول ورد شهادتهما عن الثاني. فدل هذا على أن الشهادة، قوله لو أعلم أنكم تعمدتما لقطعتكما، على أن الشهادة لو شهد اثنان على آخر فقتل قصاصا ثم تبين أنها شهادة زور أنهما يقتلان به، يقادان به. ننتقل بعد ذلك لكلام المؤلف رحمه الله. ذكر التعريف، تعريف صورة أو ضابط القتل العمد، ثم قال فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. قتل الجماعة للواحد، تقتل الجماعة بالواحد، لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف، وهو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، يعني أن يصلح فعل كل واحد منهم لو انفرد يصلح القتل فيقتلون جميعا. أما إذا كان فعل كل واحد منهم لا يصلح القتل، كما لو جرح الأول ثم جرح الثاني ثم جرح الثالث، وهذا الجرح لا يؤدي للقتل غالبا، فلا يقتلون به ما لم يتواطوا على ذلك. يعني لو تواطوا على ذلك وفكروا قالوا نجرح حتى ما يثبت علينا القوت، أنت أجرح وأنا أجرح، مثلا عشرة هم واتفقوا على ذلك وثبت اتفاقهم وتواطؤهم على ذلك يقتلون به. أما إذا لم يثبت اتفاقهم على ذلك فلا يقتلون به. إذن اشترط لقتل جماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في لما قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وروي هذا أيضا عن علي رضي الله عنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا، وروي عن ابن عباس وعن عدد من الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف، ويعني هذا قول عامة أهل العلم. ولهذا قال ابن القيم اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد. فيعني هذه المسألة محل اتفاق بين أهل العلم، لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف. نعم، دليل الشرط أنه لو كان القتل بما لا يصلح، لو كان جرح كل واحد منهم بما لا يصلح للقتل، فتكون الآلة لا تقتل غالبا، اشترطنا أن تكون الآلة تقتل غالبا يكون الفعل نفسه يقتل غالبا. أما إذا كان الجرح لا يقتل غالبا انتفى الركن الثاني الضابط الذي ذكرناه، فلا يعتبر يعني قتل عمد عدوان، يعتبر هو عمد لكن ليس عدوانا. قتل عمد العدوان لا بد أن تكون الآلة فيه أو الفعل يقتل غالبا. قال وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء، لكن بالشرط الذي ذكره المؤلف أن يصلح كل فعل كل واحد منهم للقتل. قال ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه. السلعة هي غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت، هذه يسميها الفقهاء بالسلعة. نعم هي يعني غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت، فيعني هي تكون مثل هذه يعني تشبه الثأليل ونحوها. يقول لو أنه قطع أو بط هذه السلعة من مكلف بلا إذنه فمات فعليه القود، وذلك لتعديه بذلك، أو أنه فعل ذلك من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود أيضا لأنه قد تعدى، لأنه قد تعدى. طيب هل يقاس على ذلك العمليات الجراحية؟ لو اجتهد الطبيب في إجراء عملية جراحية بغير إذن المكلف، نعم نعم، يعني هل يقتل الطبيب به أو لا يقتل؟ لا يقتل. لماذا؟ نعم نعم لكن لماذا أجرى عملية بغير إذن؟ نعم نعم اي نعم نعم الذي يظهر نعم نعم هو الذي نعم الذي يظهر في هذا ان يعني الطبيب لا يقاد اذا اجرى عمليه ولو بغير اذنه، لكن عليه الدية، وذلك لانه انما فعل ذلك انقاذا من هلكه. الطبيب عندما يفعل ذلك ليس له مصلحه، وهو يريد انقاذ الان هذا المريض الذي امامه، هو اجتهد في انقاذ معصوم من هلكه فلا يقاد به، وانما تكون عليه الدية، وهذا هو الذي عليه العمل، الذي عليه العمل الان في يعني أخطاء طبية عموما يكون فيها تعويض مالي أو تكون فيها الدية. فيعني لا يقاس الطبيب على من فعل من بط سلعة، هذا اللي بط سلعة ليس بالطبيب أصلا، أتى واجتهد وقطع هذا القطع، يعني لم يؤذن له، ليس بالطبيب، ليس فيها إنقاذ أيضا من هلكة، يعني إنما أتى يعني وكان عنده ربما فضول أو ربما عنده يعني قصد جنائي أو نحو ذلك، المهم أنه تسبب في وفاة هذا الشخص فهذا يقاد به، خلاف العمليات الجراحية. العمليات الجراحية هي أشبه بإنقاذ المعصوم من هلكة، هذا الطبيب مجتهد في إنقاذ هذا المعصوم، أشبه ما لو وجده غريقا أو وجده حريقا أو نحو ذلك فأنقذه، لكن ما دام أنه يعني قد فعل ذلك بغير إذنه وتسببت تلك العملية في وفاته فيكون عليه الدية في هذا، أنه كان يفترض أن يأخذ إذنه في ذلك أو يأخذ إذن وليه إذا كان غير مكلف. نعم الذي يظهر يعتبر إذن الورثة في هذه الحالة، إذا كان لا يمكن مثل مغمى عليه يعتبر إذن الورثة في هذا. نعم المهم انه ياخذ الاذن، اذا اخذ الاذن ما في اشكال. ما اذا تسببت هذه العمليه في وفاته فعليه الديه، نعم لا يضمن، لا ما يقتل، ما يقتل الطبيب مطلقا في جميع الصور الا اذا وجد قصد جنائي، قصد جنائي منتفي في مساله الطبيب اصلا. طيب قال الثاني شبه العمد، تكلمنا عنه وقلنا قول الراجح هو قول جمهوره إثباته وذكرنا الدليل له. المؤلف ذكر ضابطه وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. قوله ولم يجرحه بها، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، وذلك لأن الآلة إذا جرحه بها فالجرح له سراية وله نفوذ ومورم في البدن فقد يؤدي إلى الموت، فإذا جرحه بتلك الآلة فيعتبر هذا من قبيل القتل العمد، ولأن البدن فيه مقاتل خفية فهو أشبه ما لو غرز فيه إبرة فمات، فإذا إذا جرحه حتى ولو بإبرة فمات فإنه يقتل به. قال الثالث الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، يعني قصد الجنائي في الخطأ غير موجود من دق أو رمي صيد ونحوه، أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما، فهنا يعني القصد الجنائي غير موجود لكنه فعل ما يجوز له فعله فتسبب في وفاة غيره. فيقول المؤلف في القسمين الأخيرين يعني الخطأ وشبه العمد الكفارة على القاتل، يعني كفارة في مال القاتل، وسنتكلم إن شاء الله في درس قادم عن أحكام كفارة القتل بالتفصيل. والدية على عاقلته، الدية على عاقلة القاتل، العاقلة هم العصبة، وأيضا المؤلف عقد لها بابا وسنتكلم عن أحكام العاقلة بالتفصيل في درس قادم إن شاء الله تعالى. ففي القتل الخطأ وشبه العمد دية وكفارة، دية على العاقلة وكفارة في مال القاتل. أما القتل العمد فقلنا إنه موجب لثلاثة أمور، إما القصاص أو الدية أو العفو مجانا، قصاص أو الدية أو العفو مجانا، وكفارة على قول الجمهور ليس هناك كفارة في القتل العمد، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله وبحث خلاف العلماء فيها. قال ومن قال لإنسان اقتلني أو جرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء من جهة الضمان وذلك لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منه، ولكن من جهة الإثم يأثم، لأن بدن الإنسان هل هي مملوكة له؟ بدنك الآن هل هي ملك لك؟ ليست ملكا لك، هي ملك لله عز وجل، فليس لك الحق أن تقول اقتلني أو جرحني أو، فهي ملك لله سبحانه، فهو من جهة الإثم يأثم، أما من جهة الضمان فلا يضمن. نعم حقه في الآخرة، يعني الذي يظهر أنه ليس مسألة أنه يسقط حقه، أنه يكسب إثما أوزارا بهذا فضلا عن الحق، لأنه قال اقتلني وقتله، هذا بالنسبة للمقتول، أما القاتل فإنه يأثم بهذا، يأثم بهذا ويترتب عليه، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، لكن من جهة الضمان إذا ثبت فعلا أنه قال اقتلني أو جرحني فيسقط الحق، لأنه لو كان إذا مات ولم يقل ذلك وعفى أولياء الدم سقط، وما بالك إذا كان هو الذي قد عفى. نعم الإثم في حق القاتل والمقتول، أما في حق القاتل فظاهر أنه قتل، أما في حق المقتول فإنه لا يملك أصلا بدنه حتى يأذن في هذا. قال وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره بها فإنه ليس عليه شيء، ولا يلزم دفع الآلة شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره، لكن ما لم توجد قرينة تدل على ذلك، فمثلا لو باعه سلاحا ولم يعلم بأنه سيذهب ويقتل به شخصا، هذا الذي باعه السلاح أو وهبه السلاح لا شيء عليه، لكن لو وجدت القرائن التي تدل على أن هذا المشتري أو هذا يعني الذي وهبه هذا السلاح سوف يقتل به شخصا فإنه يشترك معه، يشترك معه في يعني القتل، يشترك معه في الضمان في الدية فقط، وإلا فإن المباشرة تقطع حكم السببية. المباشرة هذه قاعدة في باب الجنايات، أن المباشرة تقطع حكم السببية، إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالقواد على المباشر فقط دون المتسبب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب شروط القصاص بالنفس، وهي أربعة. ذكر المؤلف أن القصاص في النفس له أربعة شروط، وهذه الشروط علمت بالاستقراء. الشرط الأول تكليف القاتل بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، وذلك لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلا يجب القصاص على الصغير ولا على المجنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، ولأنهما ليس لهما قصد صحيح. ولهذا عند الفقهاء قاعدة، وهي أن عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ، يعني ترتب عليه ما ترتب على الخطأ. قال المؤلف: فلا قصاص على الصغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. هل الكفارة تجب بقتل الصغير والمجنون أو لا تجب؟ هذه أيضا سنبحثها إن شاء الله في باب كفارة القتل، وسنتكلم عنها بالتفصيل. أما كون الدية على العاقلة فهذا بالاتفاق، الدية على عاقلة الصغير وعلى عاقلة المجنون. قال الثاني: عصمة المقتول. عصمة المقتول، وذلك بألا يكون مهدر الدم، فإن كان المقتول مهدر الدم فلا قود. ولهذا قال المؤلف: فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. لو أن مسلما قتل حربيا فلا قود ولا كفارة، لو قتل زان المحصن محكوم عليه بالرجم فلا قود أيضا ولا كفارة، لو قتل مرتدا ثبتت ردته كذلك أيضا. وقوله ولو أنه مثله، يعني لو أن زان المحصن قتل زان المحصن مثله فكذلك لا قود ولا كفارة. طيب، هناك مسألة يعني كنا نود التنبيه لها، وهي متعلقة بالشرط السابق. احنا لما قلنا تكليف القاتل، السكران إذا قتل حال سكره هل يقتص منه أو لا يقتص؟ من أهل العلم من قال إنه لا يقتص منه، قال به بعض الشافعية لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: والسكران لا يعلم ما يقول. وقياسا على المجنون، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن السكران يقتص منه إذا قتل حال سكره، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه العمل، وذلك لعموم الأدلة الموجبة للقتل على كل قاتل ومن غير تفريق بين السكران وغيره. وأما الآية الكريمة فليس فيها دلالة على أن السكران لا يقتص منه، إنما فيها نهي عن قربان الصلاة وقت السكر، كان في هذا في أول مراحل تحريم الخمر، ثم بعد ذلك نهى الله عز وجل عن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولأنه لو قيل بعدم القصاص من السكران لاتخذ السكر ذريعة للقتل، كل من أراد أن يقتل آخر شرب مسكرا وقتل. والقياس على المجنون قياس مع الفارق، وذلك لأن السكران عاصم بسكره وباختياره بخلاف المجنون فهو بغير اختيار في الجنون وبغير اختياره. فالصواب ما عليه أكثر أهل العلم من أنه يقتص من السكران، وهذا هو الذي عليه العمل. ومثل ذلك أيضا السكران، ومثل ذلك متعاطي المخدرات أيضا يقتص منه. طيب، الشرط الثالث قال المكافأة، يعني المكافأة بين القاتل والمقتول حال الجناية. قال المؤلف بألا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، وبناء على ذلك فلا يقتل مسلم بكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. طيب إذا قتل مسلم كافرا معاهدا أو ذميا عمدا وعدوانا، هل يقتص منه؟ نعم لا يقتص منه، حتى وإن كان عمدا وعدوانا، لكن يعني يعزر افتياته، ولأنه فعل أمرا محرما إذا كان معصوم الدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، أخرجه البخاري في الصحيح. لكن جهة القصاص لا يقتص لعدم المكافأة بين القاتل والمقتول. لو قتل عبد حرا، لو قتل حر عبدا، عبد الحر ستأتي، لو قتل حر عبدا عمدا وعدوانا هل يقتص منه؟ لا يقتص منه لعدم المكافأة، لعدم المكافأة بين الحر والعبد. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يقتل الحر بالعبد لمفهوم الآية كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد، رواه البيهقي، ورويت في هذا آثار عن عدد من الصحابة. والقول الثاني قول الحنفية، مذهب الحنفية أن الحر يقتل بالعبد، وقولهم قول قوي لأن الآثار بسندها مقال، ودلالة الآية غير ظاهرة، يعني احتجاج مفهوم المخالفة فقط، مفهوم المخالفة ضعيف، فالدلالة غير واضحة. فقولهم قول الحنفية في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد قول قوي، لكن الذي عليه الجمهور أن الحر لا يقتل بالعبد. وقوله والملك، فلا يقتل السيد بعبده، ولا كذلك أيضا الحر بمبعض، ولا المكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته. قال المؤلف فلا يقتل مسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا، ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرما له، ولو كان ذا رحم محرم له. قوله ولو كان في إشارة للخلاف، فيها خلاف يعني من الفقهاء من قال أنه إذا كان ذا رحم وحرم عليه أو محرم له فإنه لا يقتل به، والصواب هو ما قرره المؤلف رحمه الله. قال ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم، هذا بالإجماع. ولو أنثى، أراد المؤلف التنبيه بهذا لمسألة قتل الذكر بالأنثى، فمسألة الذكورية والأنوثة لا أثر لها، فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. ودلل هذا أدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فأمر بأن يرض رأسه بين حجرين، فدل ذلك على أن الذكر يقتل بالأنثى والأنثى بالذكر أيضا. وجاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة. قال والرقيق كذلك، مراد المؤلف بهذا أن يقتل الرقيق المسلم بالرقيق المسلم وبمن هو أعلى منه، المعنى أنه يقتل الكافر بالمسلم، الكافر إذا قتل مسلم، العكس يعني المسلم إذا قتل كافر لا يقتص منه، لكن لو كانت المسألة بالعكس الكافر هو الذي قتل مسلما يقتص منه أو لا يقتص منه، هذا هو مراد المؤلف. طيب لو كان العبد هو الذي قتل الحر كذلك يقتص منه، فقوله بمن هو أعلى منه يشير لهذا المعنى. والذمي كذلك، مراد المؤلف بهذا أنه يقتل الذمي الحر بالذمي الحر، ويقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر على التفصيل السابق. الشرط الرابع من شروط القصاص أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، يعني عدم الولادة، عدم الولادة بين المقتول والقاتل، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل. قال فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، رواه الترمذي وأحمد بن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ بن عبد البر قال هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عنده وعليه العمل عند أهل العلم. فإذا لا يقتل الوالد بولده. المؤلف أدخل الجد والجدة مع الوالد والولد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، لا يقتص الجد بولد ولده ولا الجدة بولد ولدها أو ولد ابنتها. والقول الثاني في المسألة أن هذا الحكم خاص بالأب والأم فقط، وأن الجد إذا قتل ولد ولده يقتل به، وهكذا الجدة. وهذا القول رواية الإمام أحمد، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله أما دخول الجد والجدة تحت النص فالسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولده، فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد. هذا هو القول الراجح، أن الحكم خاص بالأب والأم، وأن ذلك لا يشمل الجد ولا الجدة، وذلك لأن الأب والأم لهما من الشفقة والحنان والعطف ما يمنعهما من قتل أولادهما على سبيل العمد والعدوان، إذا كان الأب والأم يعني سويين. فكون الوالد يقدم على قتل ولده سواء كان أبا أو أما يورث شبهة تمنع من وجوب القود ووجوب القصاص. طيب، قبل سنوات العام الماضي واللي قبله رجل قتل ابنته وقتل بها، كيف نخرج هذا؟ نعم، تعزيرا، احسنت، تبن للمأخذ عندما يعلم مثلا خبر القتل، يعني فرق بين قول قصاصا او حدا او تعزيرا، قد يكون حد حد حرابة، قصاص تعزير. قصاص ما يمكن والد يقتص من ولده أبدا، لكن تعزيرا إذا كانت الجريمة بشعة فربما القاضي يرى قتله تعزيرا، فأما قصاصا فلا، فهذا غير وارد، قصاصا لا يمكن، لأن الأب له والأم له من الشفقة ما يمنع من الإقدام على قتل يعني أولاده. لكن يعني بعض الناس قد تأتيه من جهة بعض يعني الأمراض النفسية والشكوك والوساوس، يعني بعض الناس ربما يشك في ولده أن هذا ولد ليس منه ثم يقتله، يعني قد يكون لهذه الأسباب، قد يكون لهذه الأسباب. فلو كانت الجريمة بشعة ورأى القاضي أنه يقتل تعزيرا فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، أما قصاصا فلا. نعم، الأصل أنه ما يقتل به، هذا الأصل، لكن إذا كانت جريمة بشعة مثل الذي حصل، إنسان يدهس ابنته بالسيارة وهي طفلة صغيرة، فهذا جريمة بشعة ويؤذيها ويعذبها قبل ذلك، فهنا يعني ليس هناك مخرج إلا أن يقال بالقتل تعزيرا. طيب، هل يعني الشريعة ترد يعني مثل هذا، أن نترك هذا الإنسان الذي عذب ابنته بهذه الجريمة البشعة ثم دهسها حتى ماتت؟ أيضا لابد من مراعاة مقاصد الشريعة وأصول قواعد الشريعة، يعني مثل هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني على الأقل نقول مما يسوغ فيه الاجتهاد. هذا إذا كان في شبهة، لكن إذا لم توجد شبهة كانت الجريمة بشعة هنا لا يترك، أيضا لا يترك، لأن في مناسب مثل ما ذكرت لك أحيانا، يعني في غالب القضايا التي يقتل فيها الوالد ولده أنه يشك في هذا الولد أنه ليس منه، وقد يكون بعض الناس عنده وسواس، بعض الناس عنده مرض نفسي. افترض أن قتله، إذا قتل قصاصا أما تعزيرا فيمكن، على أن قتل تعزيرا يعني مسألة خلافية سنتكلم عنها بالتفصيل، لكن الذي عليه العمل هو القتل تعزيرا. نعم نعم، لا اللي مضى بعد الدرس، بس خلنا في مسألة الشرط الرابع، لك سؤال في الشرط الرابع. طيب الشرط الرابع، نعم لا ما يدخل، ما يدخل فقط من النسب. نعم قتل يعني هو لا يعتبر أصلا يعني ولدا له، هذا ابن زنا، إلا إذا تمثلت يعني الحاقة به أي مسألة أخرى، لكن في الأصل لا يعتبر يعني ولدا له. أصل الأصل الأصل يقتص منه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. القصاص يورث، يعني لو مات مستحق القصاص ورثته يقومون مقامه، فهو يورث كما يورث المال، يورث حق القصاص لأنه حق. يكون الإرث على قدر الميراث، يكون يعني الحق حق قصاص على قدر الميراث. هذا الشخص مات، من الذي له الحق في العفو أو في المطالبة بالقصاص؟ من هم؟ ورثته، ورثتهم الذين لهم الحق في المطالبة والعفو. وسيأتينا لو عفى ولو واحد منهم سقط القصاص. قال: فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. في بعض الصور يرث القاتل دمه أو بعض دمه، أو ولده يرث دم أبيه. مثال ذلك لو قتل رجل أخا زوجته، فسيكون من الورثة زوجته إذا لم يكن يعني له أولاد، ولم يكن إذا لم يكن له أبناء ولم يكن أبوه موجودا. نفترض أن زوجته ورثت أخيها المقتول، ثم إن زوجته ماتت، فسيكون من الورثة زوجها القاتل، من الورثة زوجها القاتل، فيكون الآن القاتل ورث، نعم ورث بعض دمه، يعني ورث المطالبة بدمه، فيسقط القصاص مباشرة، يسقط القصاص مباشرة. أعيد مثال مرة أخرى: قتل إنسان أخ زوجته، وزوجته ترث من أخيها، ثم إن زوجته ماتت فورثها القاتل، فيسقط القصاص، يسقط القصاص على القاتل، ما يقتل، ما يقتل، يسقط النقود، وإنما يكون دية فقط. لماذا؟ لأن أحد الورثة هو نفس القاتل، والإنسان لا يطالب بدمه، الإنسان لا يطالب بدمه، فيسقط القصاص مباشرة. أيضا من الصور أيضا لو قتل أحد الزوجين، وهذه يعني الصورة يعني لا يخبر بها العامة، لو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما أولاد فلا قصاص. لماذا؟ لأنه إذا قتل أحد الزوجين الآخر فمن الوارث؟ الأولاد، الأولاد، الأولاد لا يملكون المطالبة بدم أبيه، فيسقط القصاص. هذه قاعدة أو عند أهل العلم، إذا قتل أحد الزوجين الآخر ولهما أولاد فلا قصاص. ولكن يعني أيضا يعني قد يحكم القاضي بالقتل تعزيرا إذا كانت الجريمة بشعة أو نحو ذلك، لكن من جهة القصاص فلا قصاص. إذن إذا ورث القاتل دمه أو بعض دمه أو ورثه ولده فلا قصاص. هذا يصح أن يكون ضابطا في هذا الباب الذي ذكره المؤلف، يصح أن يكون ضابطا: متى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. وذلك لأنه لو ثبت القصاص لا ثبت له جزء منه، ولا يملك الإنسان يطالب بدمه، أو يثبت، أو إذا كان وارث ولده لا يملك الولد أن يطالب بدم أبيه، ودم لا يتبعض، القصاص لا يتبعض، فيسقط القصاص. هذه يعني، وهذا هو الذي عليه العمل، لكن كما ذكرت قد يكون للقضاء ملحظ من جهة القتل تعزيرا إذا كانت الجريمة بشعة، فربما يقتل تعزيرا، أما قصاصا فلا يقتل إذا كان القاتل ورث دمه أو ورث ولده ذلك الدم أو بعض الدم، فيسقط القصاص مباشرة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب شروط استيفاء القصاص. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يقتل المسلم بالمعاهد تعزيرا؟ المسلم لا يقتل بالكافر معاهدا كان أو غير معاهد قصاصا، وذلك الحديث لا يقتل المسلم بالكافر. لكن القتل تعزيرا الجمهور يرون أن التعزير لا يزاد فيه أصلا على 10 جلدات فضلا عن القتل، ومنهم الحنابلة، جمهور ومنهم الحنابلة يرون أن أصلا التعزير ما يزاد على 10 أصوات. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزاد نقاشة أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. والقول الثاني والذي أنا أصبح عليه العمل قول الإمام ابن تيمية أن التعزير يعني ليس له حد، وأنه قد يصل إلى القتل، هذا هو الذي عليه العمل. فإذا كانت الجريمة بشعة مثلا وترتب عليها مفاسد كبيرة ورأى القاضي أن يقتل تعزيرا، هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل لأولياء الدم في القتل العمد خيار الرابع وهو الصلح على أكثر من الدية؟ نعم، لهم الصلح على أكثر من الدية. هو الحق لا يعتبر خيار رابع، هو داخل في مسألة الدية، المقصود العفو إلى من؟ إما بالدية أو بالصلح، فهو داخل في خيار الدية. الصلح على على على سيأتينا إن شاء الله بس قادم أن الصلح جائز، وإن كان هناك مبالغة في المطالبة يعني في أموال كبيرة، لكن يعني حلها ليس لها حل من الناحية الشرعية، لأن هؤلاء يقولون إما تعطونا هذا المبلغ وإما أن نطلب القصاص. وإن كان صدر هناك توجيه بأن لا تزيد على 500,000، لكن هذا على سبيل الإرشاد ولا يمكن الإلزام، لا يمكن إلزام الناس بهذا. يقول إما أن أطالب القصاص وإما أن تعطوني كذا مليون، فنقول تبع أصلا على القاتل، لماذا يقدم على القتل أصلا ما دام أنه قد قتل فيتحمل. فيعني هذه يعني قول بعض الناس أنه لابد من تحديد أعلى مبلغ للصلح، هذا غير وارد من الناحية الشرعية، غير وارد، بل يترك الناس، وأيضا يكون في هذا فيه ردع للناس عن يعني الجرأة على القتل. إذا علم الناس بأن هؤلاء سيطلبون ملايين يكون هذا أكبر رادع أيضا، حتى لا يتجرأ الناس على القتل ما دام أنه قد قتل فيتحمل. فلكن على سبيل الإرشاد يوجه الناس فلا يبالغوا في المطالبة مبالغ طائلة، ولكن صدر يعني توجيه بأن لا تزيد على 500,000، لكن على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الإلزام. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: علمتم حفظكم الله بإسقاط القصاص عن الصغير بأنه لا يقصد الفعل، ألا نقول بأن السكران من باب أولى أنه لا يقصد الفعل؟ لكن الفرق بينهما أن السكران عاصم سكره وقد اختار السكر ويعلم بأنه سيذهب عقله فيقتل به، أما الصغير فإنسان يعني لم يبلغ، لم يكتمل عقله ونموه بعد، فعمده يعتبر خطأ ولا قصد له، ولذلك تسقط عن يعني الواجبات الشرعية ومرفوع عنه القلم، فبينهما فرق كبير. ثم أيضا لو قلنا بأن القصاص يسقط عن السكران لاتخذ ذريعة لإسقاط القصاص، كل إنسان أراد أن يقتل آخر يسكر، والذي تجرأ على القتل سيتجرأ على السكر، يسكر ثم يقتل هذا الشخص وبالتالي لا يقاد به، ترتب على ذلك من الفساد ما الله به عليم. نعم. اي نعم نعم، لو امر الشخص بان يقتل يكون الامر هو الذي يقتص به. الدية على الامر وكذلك على الصبي يعني بينهما حسب يعني نسبة التسبب، الدية تتوزع بين القاتلين. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما ضابط القصد الجنائي وما الفرق بينه وبين نية القتل؟ ضابط القصد يعرف بالقرائن، قرائن، إنسان مثلا معه سلاح ناري أطلق سلاح ناري يعتبر قصد جنائي، ضرب آخر، يعني يوجد شيء من العمدية، فإن اقترن بها العدوان ويعرف ذلك بالآلة التي تقتل غالبا يعتبر عمدا. إن كان مجرد قصد جنائي ولم يقتل بعدوان ويعرف ذلك من خلال الآلة التي لا تقتل غالبا يعتبر شبه عمد. فكل هذه تعرف بالقرائن. لو أراد قتل إنسان فقتل غيره، يعني هل يعتبر هذا من قبيل العمد أم لا؟ الله أعلم، تحتاج مسألة يعني مزيد تأمل. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أخطأ الطبيب فقتل المريض خطأ ثم تبين أن شهادة الطبيب مزورة، فهل يقتل؟ لا يقتل الطبيب عموما في جميع الصور ما لم يثبت منه العمد والعدوان، أما إذا كان مجتهدا في أداء عمله حتى وإن كانت شهادته يعني فيها تزوير، أهم شيء أن يكون حاذقا ومجتهدا وحصل من خطأ وقد تسبب في القتل فيعتبر من قبيل الخطأ، يعتبر من قبيل الخطأ. وربما يكون في بعض الحالات لو أردنا يعني في يعني أصعب الحالات نعتبر الشبه عمد، أما يعتبر خطأ عمدا فهذا غير وارد. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذكرتم أن قاطع الإشارة يدخل في قتل شبه العمد مع أنه لم يوجد قصد جنائي. قطع الإشارة مظنة الحوادث ومظنة إسهاق الأرواح، وقطع الإشارة يتسبب غالبا في يعني القتل. الحاقه يعني أيهما أولى؟ إنسان ضرب آخر بحصات فقتله، أو ضرب بقلم فقتله واعتبرناه شبه عمد، أو هذا الشخص الذي يقتل يقطع الإشارة الحمراء؟ أشك أن قواعد وصول الشريعة تقتضي من الذي يقطع الإشارة الحمراء أولى بأن يوصف بأنه شبه عمد. وأما مسألة أن القصد غير موجود، موجود القصد، يكون قطع الإشارة هنا قد قصد كما لو ضربه ب يعني ما لا يقتل غالبا، إحنا ما نعتبره عمدا. الاعتراض يكون لو اعتبرناه عمدا ما نعتبره عمدا لأن لم يوجد يعني عدوان، لكن اعتبرناه شبه عمد لأن وجد هنا يعني قصد جنائي. قطع الإشارة يعتبر قصدا جنائيا لأنه يفضي للحوادث، لأن عندما يأتي الإنسان ويمر بسيارته الإشارة له خضراء ربما لا ينتبه لهذا القاطع فيتسبب ذلك في حوادث قاتلة وحوادث مميتة. فلا شك أنه لا يمكن أن ترد الشريعة بأن هذا الذي يضرب آخر بقلم يعتبر شبه عمد، وأن هذا الذي يقطع إشارة ما يعتبر شبه عمد، هذا يعني يخالف أصول القواعد الشرعية. فالأقرب أن نعتبر قطع الإشارة من قبيل شبه العمد. لكن التفحيط حصل فيها خلاف كثير في السنوات الأخيرة، يعني هناك من كان يفحط بسيارته وقتل، صدم الناس وقتل، فحكمت المحكمة بقتله عمد قصاصا، واعترضت على ذلك التمييز، قال انه لا يعتبر، لم يتمحض القصد الجنائي. فحصل خلاف بين قضاة انفسهم هل يعتبر هذا من قبيل العمد او يعتبر من قبيل شبه العمد. نعم. هذا هو ماخذ يعني، نعم هو ماخذ القضاة الذين حكم القضاة بهذا، لكن يعني اعترضت عليهم قضاة التمييز. الأقرب يظهر لي والله أعلم أن الأقرب يعني أنه لا يقتل عمدا وإنما يضمن، وكقاطع الإشارة وكالمسرع بالسيارة ما خطر ببالها أصلا القتل ولا طرب ببالها القتل، لكن يعني تسبب فيه في هذا القتل يعتبر شبه عمد. هذا الأقرب والله أعلم، لأن أيضا يعني قتل النفس ليس من الأمر الهين، ما نحكم بالقتل القصاص إلا الأمر واضح كالشمس، أصل أن عصمة النفوس، نفوس معصومة، إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله رسوله، ما نقتله إلا بشيء واضح تماما. نعم. لكن لم يثبت هذا، ويعني قال إني أمزح لما قتله وأتعدى القاضي، قال إني أمزح، قاضي ما قبل من هذا، الآن قتلت بمسدس، وأولياء الدم ادعوا أنه متعمد يعني لم يصدقوا في هذا، فحكم عليه بالقصاص. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن حكم تجاوز الإشارة وهي حمراء، وهل لها ضابط يحل تجاوزها؟ نعم، تجاوز الإشارة الأصل أنه محرم، لأنه يتسبب في إزهاق أنفس معصومة، وتسبب في الحوادث القاتلة، وتسبب يعني في يترتب عليه مفاسد كبيرة، هذا هو الأصل. اللهم إلا إذا قطعت بيقين أنه لن يمر أحد، فيعني ربما يعني يتغير الحكم في هذا، ولا يقال بالتحريم إذا قطعت بهذا وجزمت بهذا. أما إذا لم تجزم بهذا وأنه يحتمل ولو بنسبة 1% أن يمر يعني شخص، فلا شك أن هذا محرم، لأنه يفضي إلى الحوادث يعني كبيرة، ربما تكون حوادث قاتلة وحوادث مميتة. نعم. أي نعم. نعم نحن إذا قلنا أنه يحرم، الأصل أنه يحرم. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول إذا لم يرد الصائل إلا بقتله فقد إذا لم يرد الصائل إلا بقتله ثم قتل قصاصا، فهل هو مأجور أم مأزور؟ الصائل إذا صال إنسان على آخر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال له رجل أرأيت يا رسول الله إذا كان رجل يريد أن يأخذ مالك، حديث صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلته، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال هو في النار. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقاتله دفاعا عن ماله، هكذا إذا كان دفاعا عن عرضه، دفاعا عن نفسه، فمعنى ذلك أن الصائل دمه هدر. لكن الإشكال الكبير هو أنه لا بد أن يثبت القاتل بأن المقتول صال عليه، لا بد، إذا لم يثبت يقتص منه. ولذلك كم من إنسان قتل قصاصا وهو إنما دافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه، المقتول صال عليه، لكنه عجز عن أن يثبت أن المقتول قد صال عليه. أحد الناس يقول أنه يعني دافع عن عرضه عن محارمه، شخص أراد الاعتداء على بعض محارمه فقتله، وكان يظن أن المحكمة ستصدق، لما قالوا أنت قتلت، قال قتلته نصف، فقال له قضاة النصف لك يكفي نصف، قال أنا قتلت دفاعا عن محارمي، قالوا أثبت، قام يحلف لهم أيمان مغلظة، قالوا ولا حلفت، لو حلفت ألف يمين أنت مدعي له، هل هناك شهود؟ فحكم عليه بالقصاص. فيعني المسألة في إشكال كبير وليس لها حل، ليس لها حل. لكن هناك قول يعني متجه لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، يقول إذا قامت القرائن على أن القاتل إنما قتل دفاعا عن نفسه وأن المقتول قد صال عليه فإنه لا يقاد به. يعني مثلا هذا القاتل إنسان معروف من الصالحين ومن يعني من التقي وإنسان عابد وصالح ولا يعرف معروفهم بحسن السيرة، وهذا المقتول إنسان من أرباب المخدرات ويعني من أرباب الفسق وله سوابق مثلا، فربما يعني قول ابن تيمية رحمة الله عليه متجه، لكن الذي عليه العمل أنه يقتل به، الذي عليه عمل هو قول الجمهور، حتى في مثل هذه الصورة الذي عليه عمل المحاكم قول الجمهور، قول ابن تيمية لا شك أنه قول قوي، قول متجه ويتوافق، وهو الذي يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. نعم، حتى لو أتاه ليلا، يقول ربما أنه خدعه وأتى به ليلا أدخلها إلى بيته كي يقتله، كل شيء وارد، حتى لو كان في الشبهة ما دامنا قتله يقتل به. ولذلك نقول الصائل لا تقتله، يعني ادفعه بغير القتل، كما يقال صوبه مثلا في رجليه، لا تقتله، إذا قتلت فأنت مطالب بالإثبات. نعم. هذا من البلوى، هذا ابتلاء، قد يبتلى بعض الناس مثل هذا. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ذكرتم أنكم أفسيتم شخصا بإعطاء زوجته إبرة في الحج لتتمكن من طواف الإفاضة، فهل هذا يعني أن العلة في المنع هو الدم؟ نعم لا شك، العلة هي الدم، إذا كان الدم غير موجود هي ليست حائض، إذا قطع الدم فهي ليست حائض، فالعلة هي الدم. لكن ما هو المأخذ؟ هل هو لأجل يعني أنها غير طاهرة، أنها محدثة غير طاهرة، أو المأخذ هو خشية تلويث المسجد؟ هذا محل خلاف العلماء. بعض العلماء يقول لأجل خشية تلويث المسجد فقط، وبعضهم قال لا، لأنها يعني محدثة حدثا أكبر. لكن بكل حال إذا قطع الدم فأصبحت الآن غير حائض، هي الآن مطالبة بالصلاة والصيام ومطالبة بالواجبات الشرعية، فإذا ارتفع الدم تصبح بهذا طاهرة. وهذا الحل الذي ذكرته من الحلول التي ربما يذهل عنها بعض يعني طلاب العلم، وهي تزيل الإشكال، لأن خلاف المسألة خلاف كبير كما تعلم. الأصل أن الحائض تحبس محرمها، حبست ما هي، ابن تيمية لما افتى الضرورة فقط. فيعني مثل هذه المسائل لو يعني أرشد من حاضت امرأته بهذا يعني التوجيه، قيل له مثلا أنها تذهب وتأخذ إبرة ترفع الحيض تصبح بذلك طاهرا تتمكن من الطواف، هذا مما يزول به الحرج الكبير ويحقق المقصد الشرعي. ومن جهة الضرر الأطباء يقولون إنها إذا أخذت هذه الإبرة مرة واحدة لا تضر، إنما تضر إذا أخذت بصفة مستمرة. نعم. نعم، هو الأصل أنه لابد من التكافؤ، لابد من المكافأة بين القاتل والمقتول، فإذا لم يكن بينهما تكافؤ من جهة الحرية فلا قصاص. نعم. شوفوا يا أخوان، ترى الحيض والنفاس خاصة في وقتنا الحاضر أصبح يضطرب عند النساء كثيرا، ليس كالسابق. السابق ما كان فيه عقاقير، ما كان فيه إبر، ما كان فيه هذه الهرمونات. الآن أصبح تضطرب الدواف عند النساء كثيرا، والحيض قد يجتمع وقد يتقطع عند بعض النساء، والنفاس كذلك. فالأصل أن المرأة إذا رأت الدم فهو دم حيض، إذا رأت الجفاف فهو طهر، لكن بشرط أن يكون الجفاف يوم وليلة فأكثر، لأن الجفاف ساعات كما قال ابن قدامة لا أثر له، لأن هذا معتاد عند النساء. لكن إذا رأته يوم وليلة، كنت سابقا أقول برأي الإمام ابن تيمية أنه لا حد لأكثر الحيض، حتى وردت لي أسئلة في إشكالات، يعني اتصلت بعض النساء تقول أن الحيض معها دم معها 20 يوم، فعشرين يوم يعني مشكلة، 20 يوم هل يعني نقول انها كل هالمدة حائض؟ لا تصوم، لا تصلي، لا تصلي ثلثي عمرها، ما يطأها زوجها ايضا ثلثي الشهر، ما يطأها زوجها، ما يقربها. فيعني عند التطبيق تبين اشكالات في هذا القول، ولذلك رجعت عن هذا القول الى قول الحنابلة بان اكثر الحيض 15 يوم. لماذا؟ لان هذا في الغالب ان الحيض اذا زاد على 15 يوما ليس دم حيض، انما هو دم فساد، ولشهادة عن مرض، شهادة عن اشكالات دخل لدى المرأة، ولأن 15 يوما هي منتصف الشهر، فيعني يبعد جدا أن تزيد مدة الحيض المعتادة عن هذا القدر. أما يعني لأنها يعني بعض النساء تطول معها، يطول معها الدم يستمر 20 يوما 25 يوما، قول باعتبارها حيضا يعني فيه إشكال. نعم. نعم. هو لأن لا نلزم يعني بأنها يعني قد قتله، لكن هو يعترف مثلا أنه وصف بوصف ثم مات، أما كون عمدا فلا يكون عمدا، لأن لا نقطع بأن قتله بهذا، قد يكون ومات قدرا، لأن ليس عندنا شيء مادي محسوس. لكن ربما سؤالك ليس لماذا اعتبرناه خطأ ولم نعتبر شبه عمد، هذا يعني سؤال جيد. القول باعتبار شبه عمد أيضا يعني متجه، قول باعتبار شبه العمد يعني ليس ببعيد، لأن قد يقال أنه يعني وجد منها القصد، يكون أعانه وتعمد أن يعينه وجد منها القصد، لكن لم نتحقق من أن هذه الآلة يعني قتلت، فنعتبر شبه عمد. لا شك أن هذا يعني قول متجه وليس ببعيد. نعم. نعم. نعم نعم، لأن في باب الطلاق يعني مجرد كلام تكلم به، أما في باب القتل فعل صدر منه، والأثار المروية عن الصحابة تدل على أنهم يفرقون بين أقوال السكران وأفعاله. فأقوال السكران لا اعتبار لها سواء في الطلاق أو في القذف حتى أو في أي شيء، كلامه له، أما أفعاله فيؤخذ بها سواء في القتل أو في الإتلافات أو في غيرها. فظاهر المنقول الأثار عن الصحابة والتفريق بين أقوال السكران وأفعاله، وهذه قررها الإمام ابن تيمية وابن القيم وجمع من حق من العلم، وهو أن السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله، وأن هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.